اخر سبعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى التابعي ما ادرك النبي عليه الصلاه والسلام وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانما ارسل الحديث وتجاوز ذكر الصحابي لهذا الارسال. تجاوز لما رفع الحديث الى النبي عليه الصلاه والسلام تجاوز ذكر الصحابي، وليس للتابعي سبيل الى معرفه هذا الحديث الا عن طريق الصحابه. بعض الناس يعبر عن المرسل خطا فيقول هو ما سقط منه الصحابي. طب واحد يقول ان هي الصوره واحده. اذا قلنا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو ما بين التابعي ورسول الصحابي. فلو قلنا ما سقط منه الصحابي يكون اخسر التعريف، اخسر واسهل. فلماذا لا نقول ما سقط منه الصحابي؟ لاننا لو قلنا ما سقط منه الصحابي لاننا جاز لنا ان نضعف المرسل. ليه؟ لان الصحابه جميعا عدول. فاذا تيقنا ان الواسطه التي سقطت هي من الصحابه اذا الحديث صحيح، اذ ان الجهل بحال الصحابه لا يضر. فهذا كما لو قال احد التابعين عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما نعرف عينه، وهذا باتفاق العلماء صحيح، اذ جهاله الصحابي لا تضر اذ كلهم عدول. فلو قلت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما لو قلت عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة كلهم عدول. فيبقى التعريف الصحيح ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ده ايه الفرق بين هذا التعريف وبين ما اذا قلنا قال الصحابي ما فقط من الصحابي؟ ذلك ان التابعي من الجائز ان يكون اخذ الحديث عن تابعي اخر، وهما يعرف برواية الاقران. بل وجدنا ان ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وثلاثة او اربعة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض حديثا واحدا. واذا كان كل الصحابة من العدول فليس كل التابعين كذلك. ولذلك قال بعض العلماء منهم الحافظ بن حجر فتلك عاصمة الظهر للمحتجين بالمرسل، ان التابعي ممكن يكون روى الحديث عن تابعي فيكون حصل سقط، مش الصحابي فقط، تابعي كمان مع الصحابي، وقد يكون اكثر من تابعي، قد يكون اكثر من تابعي. لذلك لا يصح ان نقول ما سقط منه الصحابي، اذ لو تيقنا انه لم يسقط الا الصحابي لكان الحديث صحيحا، اذا صح الثمن الى الصحابي. الكلام هذا واضح ولا فيه صعوبه؟ يبقى التعريف نعم مره اخرى نعم الحديث المرسل الصواب في تعريفه ان نقول هو ما قال فيه التابعي وبعض العلماء يشترط الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم ان التابعي لم يدركوا الصحابة، يبقى كأن التابعي لما ارسل الحديث الى النبي عليه الصلاة والسلام تجاوز طبقة الصحابة، اذ لا سبيل الى التابعي أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا إلا عن طريق الصحابة الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يقول في تعريف المرسل هو ما سقط منه الصحابة، فنقول أن هذا التعبير غير دقيق، لأننا لو جزمنا أن الذي سقط هو الصحابي فقط، يعني ما سقط آخر مع الصحابي، لكان السند صحيحا، اذ ان جهالة الصحابة لا تضر، اذ ان جهالة الصحابة الصحابي لا تضر. فلو روى الزهري قال سألت رجلا

قتادة ليس من كبار السبائل. طب ايه الضرر؟ نبين. قلنا الصحابة سعيد بن المسيب أدرك عمر بن الخطاب وانت نازل، يبقى 90% من مشايخه من الصحابة ولا لا؟ من الصحابة. فاحتمال أن يكون الساقط من فوق سعيد هو الصحابة بنسبة 90%، لأن أغلب مشايخ الصحابة. لكن إذا جئنا لمثل قتادة فنجد إنه أدرك 10 من الصحابة ويمكن 200 من بقية مشايخه من التابعين، يبقى الأغلب على روايات بالإعضال أم الإرسال؟ الإعضال. لما يكون مشايخه 200 شيخ أدرك 10 فقط من الصحابة و190 من التابعين، يبقى الغالب على روايته إذا أرسل أو إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون ثقفا واثقتان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا واثقة واحدة؟ واثقتان، لأن أغلب مشايخه من التابعين. طبعا إذا كان تابعي طبعا كان غالب مشايخ قتادة من التابعين الكبار، لأن إذا كان قتادة تابعي وسط أو تابعي صغير فقطعا مشايخه من التابعين هم من الكبار، لا شك في ذلك. يبقى إذا افترضنا ان الساق فوق قتادة تابعي كبير يبقى يبقى كمان الصحابي، يبقى تابعي كبير وصحابي، يبقى سقط اثنان فوق قتادة. يبقى احتمال الاعضال في رواية صغار التابعين اقوى من احتمال الارسال. لذلك قيد بعض العلماء في تعريف المرسل ان يكون الذي ارسل هو تابعي كبير حتى نضمن ان الساقط فوقه هو الصحابي لا غير. وارد الكلام اللي فيه صوت. طيب واحد ممكن يقول ثم التابعي الكبير ممكن يروي عن صحابي عن صحابي، فيكون الساقط واسطه ثانيه بين التابعي الكبير وبين النبي عليه الصلاه والسلام، فنقول طبقه الصحابه واحد زي الف، فقط واحد زي الف طبق الصحابة، ماشي؟ لان الصحابة كلهم عضوين، فالساقط في طبقة الصحابة يختلف عن الساقط في طبقة غير الصحابة. لذلك لا نستطيع ان نقوي حديث اسماء بنت عمير بمرسل قتادة، لان قتادة الغالب على روايته الاعضال وليس الارسال. كلام طبعا احنا بايه بناخد تصديره كده بتعريف هذه الاحاديث لحد ما نيجي على موضوعها، والا احنا لسه هنتعرض للمنقطع ونتعرض للمعضل والمرسل لسه في موضوعها. لكن حتى تتصور معنى اتصال السند لابد ان احنا ناخد ايه فكره عامه كده سريعه عن الانواع التي تقدح في الاتصال. يبقى التجميل، يبقى احنا قلنا المعلق والمعضل والمنقطع والمرسل أربعة، وبعدين نسأل في التدليس. التدليس مأخوذ من الجلس وهو اختلاط النور بالظلام، اختلاط النور بالظلام. فيقال رجل مدلس يعني عمل حاجة في الخفاء من تحت لتحت يعني لا أحد يراه، وهذا هو التدليس. التدليس أنواع. التدليس أنواع، منها تدليس الإسناد أو النوع تدليس الإسناد. تعريف تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. احنا نفسنا بالأعمش قبل ذلك، هنفرض نحن الآن في زمن الرواية وانا احدثكم باحاديث مسندة، فكل واحد من هؤلاء الجلوس سمع مني، وواحد من هؤلاء الجلوس عرض له سفر فتغيب عن هذه الحلقة يومين ثلاثة اربعة شهر شهرين، فجاء وجد ان كمية من المرويات فاتته، لكن هو سمع مني قبل ذلك. أن سمع مني كان يحضر الحلقة فدفعه حب العلوم على نحو وضح الدرس الماضي ان هو يسقط الواسطة ويرقى الي بعن وان يقول عن فلان او ان فلانا قال يقول ان فلانا قال او عن فلان. بعد هذه الصرفة وضحية تعالى بقى نشوف التعريف عشان نفهمه. تدريس الاسناد هو ان يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. هو سمع منه جملة احاديث كثيرة، لكن لما سافر او تغير راحت عليه بعض الاحاديث التي لم يسمعها ومع ذلك يرويها عن شيخه. قال انت تستني اذا كنت انت غايب، اذا كنت انت غايب كنت متغيب عن الحلقة، من اين سمعتها؟ فهو سمعها من واحد قد يكون اصغر منه سنا فيسقطه حبا في العلوم، وقد يكون ضعيفا فلو رواه عنه عن شيخه العلماء يقولوا لنا الشيخ ده ضعيف احنا ما نقبلوش، فالأم يسقطه حتى يجعل الاسناد مقبولا، يبقى منا الشيخ على طول يبقى ماشي. ده اسم تغيير الايه؟ الاسناد. علاجه ان يصرح الراوي بالتحديث من شيخه، يقول حدثني فلان او انبأني فلان او اخبرني فلان او قال لي فلان او سمعت فلانا الى اخره، لان كل هذه الصور تنفي نفيا جازما عدم السمع، مفيش فيها ايهام على الاطلاق. حاجه من اثنين، يا سمع يا كذاب، مفيش فيها نقاش، مفيش فيها نقاش. لو قال سمعت فلانا حاجه من اثنين، يا اذا كان سمع اذا ماشي الحال لم يسمع يبقى كذاب على طول. يبقى المدلس الذي يدلس تحديث الاسناد علاجه ان يصرح بالتحديث. ولذلك مثلا يقول لك ايه؟ فيه محمد بن اسحاق وقد عنعنه، فيه ابن جريج وقد عنعنه، فيه مثلا الاعمش وقد عنعنه، فيه قتاده، فيه حزين يحيى بن ابي كثير، فيه زكريا بن ابي زائده، اي واحد من هؤلاء المدلسين يبقى لابد ان يصرح بالتحديث. ده اسم تدليس الاسناد. التدليس الثاني تدليس الشيوخ، وهو ان يعمد الراوي الى شيخه فيسميه بعدة سنة لانه ضعيف ثالث. اول ما يقول حدثني فلان يقوم رنين بالحديث في وشه على طول، ليه يا جماعة شيخ الجامع فلوس كذاب، فهو عايز الحديث يمشي. ولنفترض شيخه مثلا اسمه محمد بن سعيد كلب واخد مثلا، فيوم يقول حدثني ابو علي، حلوني بقى على ما راسه ابو علي بيطلع مين؟ ما عارفين ابو علي مين؟ ما في مين ابو علي؟ يقعد بقى المحدثين بالمناقيش يدوروا بقى على ابو علي ده يطلع مين؟ فان اكتشفوه وعرفوه يقول حدثني ابو سعيد، ده على ما عرفه ابو سعيد يقول حدثني ابو زيد وهكذا. او يلقبه فيقول مثلا حدثني الجريء، احنا الحين جريء ده يطلع مين؟ او الشجاع، او حدثني الاعور او الاحول، اي صفه اي لقب. فعلى ما يكتشفوا هذا الكلام يوجد لهم كمان لقب اخر وهكذا. ما يسمى حديث الشيوخ انه يكني شيخه بعدة كناء او بألقاب حتى يعمي امره على المحدثين. التدليس الثالث وهو اشر انواع التدليس كلها، وهو تدليس التسوية او تدليس التجويد باصطلاح القدماء. اذا القدماء كانوا تدليس التسوية ده اما يسموه تدليس التسوية او تدليس التجويد. كنا بقى نسينا نجيب السبوره. موجود؟ طيب في قلم ولا لا؟ لا كبير. طيب خير. على كل حال احنا هنحاول نشرح في تدليس التسويه وسياتي دوره عندما ناتي على التدليس. نزيده ايضاحا اكثر من هذا. تدليس التسويه ان يسقط الراوي شيخ شيخه فصاعدا. يعني مثلا هنحاول نجيب اسانيد صغيره كده عشان ايه تحفظ. الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن الزهري عن انس. الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن الزهري عن انس. الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسويه. ماليش دعوه بشيخي ماليش دعوه بشيخي. يبقى ده يفرق عن تدليس ايه؟ الاسناد. لان تدليس الاسناد يسقط شيخه يسقط من سمع منه. يعني تدليس الاسناد مثلا انا الشيخ وهذا الراوي الذي كان يسمع مني كل من رخصخر ورجع فإذا فاتته عدة أحاديث، فعلشان يروي هذه الأحاديث لابد أن يرويها عن أخ له في الحلقة عني، مش كده؟ من سيفوه في هذا الحديث؟ أنا ولا زميله؟ زميله. وإن كنت أنا شيخه على العموم أنا شيخ الأصل، لكن في هذا الحديث أنا لست بشيخي الأصل، لست بشيخي المباشر. الشيخ المباشر زميلي الذي قال حدثني فلان، ماشي؟ فلما كن حدثني فلان عن فلان اللي أنا بقى شيخه الكبير، فيسقط زميله إذا أسقط شيخه المباشر في الحديث ولا لا؟ إنما تدليس التسوية ملوش علاقة بشيخ، شيخه سليم مكانه. يبتدي يسقط من فوق شيخه. فعندنا الوليد بن مسلم بيروي عن كل الاوزاعي، يبتدي السقط منين؟ من فوق الاوزاعي. يبتدي من فوق الايه؟ الاوزاعي. طيب هيسقط شيخ شيخه، شيخ شيخ من حديث الزهري. طيب لو ان احنا اسقطنا الزهري هيبقى الحديث ايه؟ الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن انس. ما تشوف معروف ان الاوزاعي ما ادركش انس، يبقى لا التباس في الاسقاط. امال خطوره في التدليس ده فين؟ يقول لك لا، ده الذي يسقطه. خلي بالك هنفترض انه السقط هيكون ما بين الاوزاعي والزهري، مش كده؟ يعني ايه هو؟ الاوزاعي طبعا ادرك الزهري، مش كلام. يسقط ما بين الزهري والاوزاعي شيخ بشرط ان يكون شيخه ادرك شيخ شيخه. فاول ما تبص للاسناد تقول صحيح الاوزاعي ادرك الزهري. ولذلك سموه تدليس التسويه. ليه؟ لانه بيقوم يسوي الاسناد كده، فاللي يشوفه يلاقيه تمام زي واحد حافظ حفره وقام حاطط لك فيها شويه قش كده، فانت ماشي ايه ومتصور ان الارض سليمه، واذا جيت تسقط في الحفره انت لا تدري ظننتها ارضا فما شيك عليها. هو بقى عشان يسقط فبيسقط شيخ اللي هو بين شيخه وشيخ شيخه. هذا الشيخ الذي اسقطه لا يؤثر على الحديث في الظاهر، اذ ان الاوزاعي ادرك الزهري في الظاهر. فانت تقول الاوزاعي عن الزهري، الاوزاعي رجل ثقه والزهري رجل ثقه، يبقى الاسناد صحيح. طبعا هو لما تيجي السبوره ان شاء الله انت ونرسم الصوره هتتخيل تماما، لكن هذا التدليس من اخطر انواع التدليس، لانه لا يصل اليه الا جهاذذه العلماء، ويكون في الغالب الساقط كذاب متروك. يبقى انت بتغتر وتنسب الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو منه براء ما قاله. هي دي خطورة التدليس. يبقى تدليس البلدان والاماكن، وتدليس البلدان والاماكن بيرتكبه الذي يريد ان يتبجح بكثرة اللحية. فمثلا لو كان الحال مثلا لو صرنا في هذا البلد واحد قال حدثني فلان بنفس ايه اللي هتفوده في جهنك؟ المسافر راح مصر هساري بقى مصر دي شارع جنب المسجد كده. انا واخد الشيخ بتاعه قال لي تعالى نقعد هنا في الشارع ده اللي هو اسمه مصر وقال حدثني فلان من جنوب وهو شارع منتقل الرجل ولا خرج من البلد. او مثلا يوم واخد كده ورا الترعه دي ويقول حدثني فلان من وراء الناس يوم بقى انت تتخيل ان طلع بقى راح سافر هز بلاد الحفاظ والحتت دي. فده في نوع من ايه؟ في نوع من التبجح بكثرة الرحلة ومقابلة الشيوخ. طيب هل هذا هو خطر تدريس البلدان غماكن فقط؟ لا، خطورته انك انت لو اوهمت انك دخلت مصر وانت ما دخلتش على الاطلاق. قد تروي حديثا عن شيخ بمصر وهذا الشيخ لم يخرج من مصر على الاطلاق، فاين لفيته؟ يعني لا انت دخلت مصر ولا الشيخ ده خرج من مصر، بس انت لما قلت حدثني فلان بمصر واوهم، يبقى انا ساحكم للحديث بالاتفاق. والا فانا لو اعلم انك ما خرجت من بلدك وهذا الشيخ ما خرج من بلده لحكمت بالانقطاع. اين التقيتما؟ اين التقيتما؟ يبقى فوق ان هو تشبع وتبجح ففيه مسألة الخطورة دي في مباحث الاتصال والانقطاع. في تدليس العصر وكان يفعله هشام بن بشير، واظن ان هشام ما كان يفعله دائما انما فعله مرة ليختبر تلاميذ ذاته. هشام كان يدلل يسقط شيخ زي تدليس الاسناد كده الاعمش وابن جريج واول نوع اللي احنا قلناه. فتلمذته قالوا له يا شيخنا افلا تحدثنا مره بغير تدليس؟ قال نعم احدثك، حدثني فلان وفلان وذكر، قال حدثني حسين ومغيره عن فلان عن فلان عن فلان. دلست عليكم؟ قالوا قالوا ابدا، دلت كده تماما. قال بل دلست، فكل حديث ارويه عن حسين ومغيرة فسمعته من حسين دون مغيرة. يبقى هو قال حدثني حسين وانا واخد نفس عشان يفصل بقى، ومغيرة فعطف مغيرة على حسين وهو لم يسمع من مغيرة انما سمع حسين، ولذلك لم يقدم حسين في الذكر، لان لو قال حدثني حسين يبقى كذاب على طول، لو قال حدثني مغيره يبقى كذاب على طول، لان ما سمعش المغيره انما سمع من حسين. طب تدريس عايز ده ايه خطورته؟ ايه خطورته؟ ان الشيخ المباشر لهشيم قد يكون ضعيفا او كذابا، فانت تغفر وتقول متابع. ايه يعني حسين كذاب ما تابعه مغيره؟ ما هو روى الحديث عن حسين ومغيره معا، فاذا كان حسين كذاب او ضعيف فقد تابعه مغيره، يبقى ارتفع الايه؟ ارتفع الضعف، يعني خطوره شديده. يبقى تدليس السكوت. تدليس السكوت كان الشيخ يقول حدثني، يقوم قايم كده ايه يفتح اوراقه ويشرب ميه ينصغي يعني يعمل اي حاجه وبعدين يقعد ثاني وبعدين يبتدي يقول ايه سفيان. هو نوى القطع، نوى يدفع ما بين حدثني وما بين سفيان، هو نوى سلم. لكن انا ايش عرفني؟ انا اقول معي سلم وكتبت حدثني مستني بقى الشيخ يخلص شرب، خلص شرب او ده قاعد مكانه، انا قايل سفيان انت كاتب سفيان ولا حدثني؟ بقت عندي انا حدثني سفيان، لكن هو نوى القطع، قطع الروايه، نوى ان يفعل. انا ايه حدثني وسايبهم شويه، فاذا واحد قال له سفيان انت يقول انا قلت حدثني وعملت شويه شغلانه وبعدين جه، هو انا قلت حدثني سفيان مره واحده؟ لا، قلت حدثني وسكت، دخلت في موضوع ثاني، عملت اي حاجه. فيبقى هو سكت فقطع الروايه. انت بقى متصور انه سمع من سفيان وهو لم يسمع شيئا من سفيان. يبقى انتم ترون في التدليس ان في رجال يسقطون، إلى هذا لابد من انقطاع الأمنان. وأذكر قصة تدل على خطورة هذا التدليس وقد سقط من السند أربعة، وهي ما رواه ابن خبان في أول كتاب المجروحين، وكذلك رواه الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية عن أبي الحارث الوراق نصر بن حلال قال: كنا بباب شعبة نتذاكر السنة، فقلت: حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. قال: فخرج إلي شعبة من داره فلطمني ودخل الدار، وكان معه عبد الله بن أبي. قال: فقعدت أبكي، فخرج شعبة بعد حين فوجدني أبكي، فقال: هو بعد يبكي؟ فقال عبد الله بن إدريس: إنك لصمت الرجل. قال: إنه مجنون، إنه لا يدري ما يحدث. إني سألت أبا إسحاق عن هذا الحديث، فقلت له، وأبو إسحاق سبيع مدلل، فقلت له: يا أبا إسحاق، حدثك عبد الله بن عطاء؟ هو بقى عارف ان المدلس ممكن ايه يسقط له واحد واثنين وثلاث، فهو خايف من الموضوع ده. وشعبه كان عنده نفور شديد من المدلسين، كان يقول: لئن اجني احب الي من ان ادلس، وكان يقول: لئن اشرب من بول حمار حتى اروي ظمعي احب الي من ان ادلس، وكان كل التدليس اخو الكذب. ما جلس شعبة القط، وكان شديد المسؤول عن المدلسين، فأي شيخ يعرف انه يدلس ياخد حجره تماما منه، فكاده مدلس. فشوف شعبة لما كان يقعد في مجلس قتادة كان يعمل ايه؟ كان يبرق كده على شفتي قتادة. وقد روى ابو عوانة في مستخرجه بسنده الصحيح الى شعبة قال: كانت همتي من الدنيا شفتي قتادة، هو ده كل موضوعي، فإن قال حدثني كتبت، وإن قال قال أو عن صار. لما لو قال عن يبقى يصير إيه؟ أفقد بعض الرواة، أو قال قال أفقد بعض الرواة، فهو ما يقبلش منه إلا التحديث الصريح. ولذلك شعبة لو روى عن ثلاثة من المدلسين خذ روايتهم كده وأنت مغمض، هؤلاء الثلاثة فقط. يعني لو هذا المدلس روى عن شيخه بعن ما تقولش لم يصرح بتحديد في خصوص هؤلاء الثلاثة، لأنه هو الذي قال كما رواه البيهقي في كتاب المعرفة بسند صحيح إلى شعبة، قال: كفيتكم تدليس ثلاثة. فلو شفت شعبة عن واحد من هؤلاء مشى الحديث على طول، لا تعله بتدليس شيخ شعبة. كفيتكم تدليس ثلاثة، تدليس قتادة والأعمش وأبي إسحاق السبيعي اللي هو ايه شيخه في هذا القصر الذي نحن نحكيه الآن. فأيما حديث أيما حديث رأيته عن شعبة عن الأعمش، أو عن شعبة عن قتادة، أو عن شعبة عن أبي إسحاق، ما تقل إن هؤلاء عن عم. قيل ان شعبة ما كان اصلا يروي عن هؤلاء الا ما صرحوا فيه بالتحديد. فشعبة لان عنده هذا هذه الحساسية ضد التلبيس والمدلسين، اول ما سمع ابا اسحاق السبيعي يقول عن عبد الله بن عطاء ان خبر وعرف ان ايه ده مدلس ممكن يكون اصلا، فقال له: سمعته من عبد الله بن عطاء، وهؤلاء المدلسون كانوا ثقات مأمونون لا يكذبون، سمعته من عبد الله بن عطاء، فغضب ابو اسحاق وابى ان يجيبه. يبقى اكيد عن الحاج، هو لو سمع وقال حدثني على طول كان يقول حدثني، انما طالما لم يجب خلاص يبقى اكيد عن الحاج. فاصر شعبة ان هو يسمع حدثك عبد الله بن عطاء ام لا، فغضب. فكان جالس مسعر ابن كنان فقال يا شعبة عبد الله بن عطاء حي بمكة. ايه بس هاي تستخدم الرجل بمكة؟ شعبة جاء سكن فين؟ في البصرة. هشوف بين البصرة ومكة مكان تنقطع فيها اعناق المطير. فعزم شعبة على ان يحج هذا العام. قال ما حججت الا للحديث. مليش واحد بقى يقول لك امال فين النية وفين بقى مش عارف ايه ده عبادة ومش عبادة. يا جماعة الناس دول حج 60 مرة و70 مرة. وما هو المانع ان هو يكون نوى ان يحج ونوى للحديث ايضا كما اذا باع جاء الجائي الى الحج بحج التجارة يحج ويتاجر. ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم هي تجارة وركن الحج. وليس هناك مانع ان الانسان يملي الجهاد لاجل يحصل الغنيمه. لكن في مثل هذه العبادات لا سيما اذا كانت فرض عين ان الانسان يملي العباده اولا وبعدين تكون هذه تابعه. هو خرج للحج هذا العام بقصد الحديث. قال فخرجت من سنتي الى الحج ما اريد الا الحديث. فخرجت من سنتي الى الحج ما اريد الا الحديث. قال فذهبت الى مكة فدخلت على عبد الله بن عطاء فاذا رجل شاب. فقلت له حديث الوضوء. قال عقبة بن عامر. قلت نعم. طبعا ان عبد الله بن عطاء حافظ مئات الالوف. كان عندهم فراسة وفطمة عزيزة. اول ما قالوا حديث الوضوء قال له يعني بتاع عقبة بن عامر. قال نعم. قال هل سمعته من عقبة بن عامر؟ فقال له لا. مما سمعته؟ قال سمعته من سعد بن ابراهيم. سعد بن ابراهيم هذا مدني. قال فذهبت الى مالك فسألته هل حج سعد بن ابراهيم هذا العام؟ فقال لي ما حج العام. يبقى سيتكلف مشوار الى المدينة. قال فقضيت نسكي وتحللت وانحدرت الى المدينة. فلقيت سعد بن ابراهيم فقلت له حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال لا. من حدثك؟ قال حدثني زياد بن مصراق. طبعا زياد بن مصراق ده ايه؟ بصري. هيرجع لبصرة ثانية. قال شعبة حديث صعد ثم نزل بين عليه لأصل نزل. وانحدرت الى زياد بن مصراق وانا سفير الشعر وسخ الثياب. فدخلت عليه قلت له حديث الوضوء. قال ليس هو من حاجتك. قلت له فما بد؟ لابد ان انا اخذ كلمه. قال لا احدثك حتى تذهب الى الحمام فتغتسل وتغسل ثيابك ثم تاتيني. قال فدخلت الى الحمام فاغتسلت وغسلت ثيابي ثم اتيته. قلت حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال له لا. شوف كم وقت فقط. من حدثك؟ قال حدثني شهر بن حوشب. قلت شهر بن حوشب عن من؟ قال عن ابي ريحانة عن عقبة بن عامر. فقال شعبة حديث مرة كوفي ومرة بصري ومرة مدني ومرة مكي زمر عليه لا اصل له والله لو صح هذا الحديث لكان احب الي من آلي ومالي. لان هذا الحديث فيه فضل عظيم بالنسبة للمتوضئ اذا زائد قال هذا الذكر عكس الوضوء. من قال من توضأ ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. شوف شعبة هذا الرحلة الطويلة في سبيل ان يستثبت من حديث واحد رأى فيه هذا الفضل الكبير. اول ما سمع من ابي اسحاق السبيعي عارف المدام جلس فاصر سمعته ان لا تتعلم هذه الرحلة التي اثرت عن عدة رجال سقطوا من الاسناد. كم واحد سقط من الاسناد؟ سقط من الاسناد سعد بن ابراهيم وزياد بن مفرق وشهر بن حوشب وابو ريحان، اربعة سقطوا من الاسناد، نبيل عبد الله بن عطاء وعطبة بن عامر. من هو شهر بن حوشب؟ كثير من العلماء تكلم فيه وفي حفظه. وابو ريحان تابعي صالح، يعني صالح الحديث. شوف التدليس وخطورة التدليس، قد يسقط راوي ضعيف واهم وتكون الجناية معقدة برقبة هذا الراوي ولا متابع له، تقول انت بقى تنسب الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يكتبه. ولا يخوفني في هذا المقام ان اذكر ان الحديث صحيح، من توضأ ثم قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله فتحت له ابواب الجنة الثمانية، هذا صح في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن وقع الحديث لشعبة باسناد ما تقوم به الحجة، اما الاسناد الذي في صحيح مسلم فهو بريء من هذه العلة والحمد لله. بشوف التدليس وخطورة التدليس، سقط أربعة من الإسناد، ونعلم أن يسقط راوي أو أكثر من الإسناد وهذا بضد الاتفاق. فحتى نقول هذا حديث متصل الإسناد لابد أن تحقق هذه الأنواع كلها وتنفي وجود انقطاع أو تعليق أو إعضال أو إرسال أو تدليس في الإسناد. يبقى كلمة متصل هذه لابد ان انت تحقق كل اللي احنا ذكرناه الان. السند متصل، السند هو سلسلة الرجال الموصلة الى المتن، المتن اللي هو الظهر، المتن اللي هو الظهر. والمتن المقصود به كلام النبي صلى الله عليه وسلم او الكلام الذي ينتهي الاسناد اليه. فكأنما كل راو اسند الكلام الى شيخه وشيخه اسنده الى شيخه وشيخه اسنده الى شيخه حتى يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى من ينتهي عنده السند. فلأن الراوي يسند الكلام كأنه قال ليست عهدة الكلام علي بل أنا أسنده إلى الذي حدثني وهكذا زواليه حتى ينتهي إلى مخرج الإسناد. إذا هو سمي السند لأجل أن كل راوي يسند الكلام إلى شيخه حتى يصل إلى مخرج الإسناد. او كان صحابيا او كان النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اول شرط من شروط صحة الحديث اتصال السند. ما ادري هل يعني اكمل اتكلم في العدالة ولا انا شايف الدرس الدسم شوية على ما تهدموه، يعني ما في بأس ان احنا نكمل. عدالة الرواة انا احاول بقدر المستطاع انني ألطف من جفاف المادة العلمية، وهذه من الصعوبات اللي بتقابل الإنسان لما يشرح الأصول كيف يخفف من هذا الجفاف الموجود في الأصول. بقدر المستطاع بنحاول إحنا ندخل حكايات تفيد الدرس من أجل تلطيف المادة العلمية. إذا عندنا أول شرط من شروط نعم قلنا ان اي نوع من الانواع السابقة تدخل في معنى الانقطاع لغة، لا شك أي سقوط في السنة سواء كان قليلا أو كثيرا في مقدم السنة في وسطه في آخره كل ده اسم منقطع لغة، إنما المنقطع الاصطلاحي ما سقط واسطة في أي مكان. وقلنا أن العلماء وإن كان كل الكلمة في المنقطع تشمل كل هذه الأنواع إلا أن العلماء من ناحية الاصطلاح جعلوا لكل صورة اسما مخصوصا بها حتى لا يحدث نوع من الالتباس بين كل هذه الانقطاعات على اختلاف صورها. الرجاء من صاحب السيارة السوبر ثاني شرط هو عدالة الرواة. ايه العدالة؟ عرفها العلماء بانها ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع البراءة من اسباب الفسق وخوارم المروءة. هم عرف العدالة بهذا التعريف، ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع البراءة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. ملكة يعني شيء إنسان خلق به، صفة موجودة في الإنسان. هذه الصفة اللي هي يعني ممكن نتجول في تسميتها بالضمير، واحد عنده ضمير، نفس حية، هذه النفس تحمل صاحبها على أن يلازم الدين والورع مع كونه بريئا مبرئا من كل ما يجر إلى الفسق أو يخرم المروءة. إذا هي عمل الصالحات وتجنب السيئات، رحمك الله، عمل الصالحات وتجنب السيئات. ايه بقى اللي يصلح في العدالة؟ احنا قلنا اتصال السند وقلنا قوادح الاتصال، هنشوف بقى العدالة وقوادح العدالة. حتى تقول فلان عدل يبقى لابد ان ينتفي عنه اشياء ويثبت له اشياء. اول هذه الشروط التي يجب ان توجد في الرجل حتى يقال عدل الاسلام. الإسلام لابد أن يكون الرجل مسلما، إذ لا يتصور قبول الرواية من كافر، كافر بدينك ما يتصور أن تقبل منه الرواية. طيب الإسلام هذا شرط تحمل ولا شرط أداء؟ إيه يعني تحمل؟ تعرفين البصرية لما بتشحنها باسمك حملتها، زي ما يكون واحد وشال شيل على الكتاف كان خاليا فحمل، بيدخل الداخل مجلس العلم يعتبر ابيض، فالشيخ بيشحنه، الشيخ ده يقول شوية احاديث يقول شوية فتاوى، يوم هو ايه بعدما كان دخل المجلس ابيض ما فيش اي شيء، وإذا به قد خرج ومعه علم كثير أو قليل، المهم صار معاه علم. يبقى سماعك للحديث أو استيعابك للعلم في المجلس اسمه تحمل. الكلام واضح اللي فيه صعوبة، يبقى كأنك حملت العلم اسمه تحمل. وبعدين بعد كده أنت بتبلغ مبلغا حسنا، فبتروح عندكم في البلد او في الحي تعقد مجلس وتبقى انت الشيخ، فتؤدي ما سمعته الى غيرك، ده اسم الاداء. يبقى التحمل بياخد شحنة، الاداء بيفرق الشحنة. هذا واضح ولا فيه صعوبة؟ طيب الاسلام هل هو شرط تحمل أم شرط أداء؟ بمعنى هل لو سمع الكافر في حال كفره شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم حدثني به أقبله؟

بدليل انه قد حفظ بعض العلماء احاديث وهو في سن 6 سنوات و7 سنوات وأداها. وما قال أحد أنت لست بذلك، لا نتوقف في قبول روايتك، بل قبلوا ذلك منه. وذكر الإمام البخاري أحاديث محمود بن الربيع وكان سنه 5 سنوات، قال عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5. فممكن تجد واحد مميز، تمييز مبكر يعني عاقل. وقد وجدنا كثير من العلماء اللي هم الجهابرة كان آباؤهم يدفعونهم إلى السماع في سن 6 سنين 7 سنين. وعندنا أبو علي اللؤلؤي أخذ سنة أبي داود وهو سنة 6 سنين، وكذلك الدبري روى مصنف عبد الرزاق، وهناك برضه سفيان بن عيينة وله قصة طريفة جدا ذكرها الخطيب في الكفاية عن أظن أحمد بن عبد الجبار، قال بينما نحن في مجلس سفيان بن عيينة إذ دخل صبي صغير ومعه دفتر. شوف بقى يكون ولد صغير بقى وعليه سمة الكبار، فأول ما رأوه داخل بجد واجتهاد على الحلقة فضحكوا جميعا منها. فقال سفيان كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، لو رأيتني يا أحمد، واتجه بالأول أحمد بن عبد الجبار رأى الحكاية، لو رأيتني يا أحمد وأنا 5 أشبار أثماني قصار ثيابي قصار ذيلي بمقدار ونعلي كآذان الفار، أختلف إلى علماء الأمصار كالزهري وعمر بن دينار، أقعد بينهم كالمسمار، محبرتي كالجوزة، مقلمتي كاللوزة، وقلمي كالنوزة، فإذا دخلت قال أوسعوا للشيخ الصغير. ثم تبسم سفيان وضحك، ثم تبسم أحمد وضحك، ثم تبسم الراوي عن أحمد وضحك، ثم تبسم الراوي عن هذا وضحك، حتى وصل التبسم والضحك إلى الحافظ أبو طاهر السلفي الذي روى هذه الحكاية عن الحفيظ البصري. فهذا سفيان بن عيينة لما يصف بقى حاله ونعله كأذان الحار معانا في تصوير نفسه، الذهب يتكلم عن هذه الرواية في السور وقال فيها نظر، لأن سفيان إنما جالس هؤلاء هو من 15 عاما. والحقيقة ممكن نحمل كلام سفيان ابن عيينة على المبالغة في التصوير، المبالغة في تصوير نفسه، لا أنه جالس عمرو بن دينار والزهري مثلا وهو سنه 7 سنين ولا 8 سنين، لا. لكن هذا يبين لك أن الطلب كان يبدأ مبكرا لا سيما في الأزمان القديمة. وقد قرأت في معجم ابن الأبار أن ولدا صغيرا كان يجلس ويسمع في درس بعض المشايخ، وكان إذا أراد إذا جاع صرخ وأشار بيده إلى إيه إلى الأكل، يعني لسه صغير، ومع ذلك كان موجود في الحلقة وكان بيده يتحمل الحديث. والسيوطي، السيوطي أبوه كان بيأخذ مجامعة الحفظ المحاضر ويسنه 3 سنين، يعني شوف الحفظ المحاضر مثلا 852، والسيوطي ولد 849، فكان أبوه يأخذه وهو من 3 سنين علشان خاطر إيه يسمع من مجلس حفظ المحاضر، يعني ولم يسمع. لكن هذا يدلك على أن الناس كانوا يأخذون أولادهم مبكرا إلى حصات العلم. وكان بعض العلماء أخذ أو لا يأخذ ابنه وهو سنه 6 سنوات وكان يسمعه من الشيخ ويشهد كل الجلوس، يقول اشهدوا أن ابني صحيح السماع من فلان، عشان ليش واحد بقى يقول سمعك مدخول أو حد كده فيطعن على الايه على الرواد بتاعه. فكان كثير من هؤلاء كانوا يأخذون الرواية ويتحملونه وهم صغار،

اخينا اللي فوق بقى يتنطط عليه على ظهره. طب ده يعني لا يليق واحد وقور يقعد يتنطط على ظهر الفرس؟ هذا يعني يخالف العرف. ما هو رجل كبار كده راسي ها كان زي ما نشوف رجل مثلا جاي للصلاه يجري؟ لا، لابد انك تاتي عليك سكينه والوقار. فواحد بقى فاتح للبرزاي يجري من افروجه عشان الناس الوقار، فرد الحديث بتاعه. طب احنا نرد لهذا؟ ما نرد لهذا. ومره رد بعض العلماء حديث احد الرواه. لماذا رددت حديثه؟ قال ذكرته عند حماد فانتخب. ايه المشكله؟ انتخب حماد لانه احتاج ان ينتخب في الوقت ده. هي جت لبست في بعضها لسوء حظ هذا الراوي، انتخب ذكر في حال الانتخاب. ايه ده؟ ايه دخل العمليه دي؟ واحد اخر لماذا رددت حديثه؟ قال رايته يبول وهو قائم. طب ايه المشكله؟ قال لان هو لما بيبول بيرجع الرشاش الى ثوبه، فبثوبه يلابسه نجاسه، فيقوم يصلي بثوب عليه نجاسه فتبقى صلاته باطله. انت شفت الرشاش رجع ولا لا؟ لعله التمس مكانا رخوا مثلا، اول ما يبول ماصص البول على طول، فده جرح بالتاويل. فلو فتحنا هذا الباب، باب بقى ان ده يخالف العرف وده عرفنا بيقول كذا، ها الى هذا ما يفتح هذا الكلام. لذلك العرف لانه يختلف من بلد الى بلد، فمن الصعب ان تجعله في الحد كمثلا البراءة من اسباب الفسق. من الصعب ان تجعله في الحد، ليه؟ لانه بيختلف من مكان الى مكان. لكن ما هناك مشكلة اذا اصطلح اهل ناحية على او تعارفوا على شيء معين ان هذا فسق او هذا ليس من المروءة، لا مانع ان يجرح هذا بخصوص هذا الفعل. زي ما تشوف مثلا واحد ماشي في شرط، اول ما تشوف واحد بقى ماشي في شرط وكتافه بقى باينة ولا خالع بقى شنينة خالص وماشي بالثور الهائج زي بعضهم، ها وانتم تعلمونهم، ده ممكن ان يلتحق بقى بالبرزاون والحاجات دي. فلا مانع من اسقاط هذا الانسان، لان العلم انما يؤخذ عن الذين يعملون به على الاقل في الظاهر. ويشترط ايضا في العداله الا يكون كذابا والا يكون متهما بالكذب والا يكون مبتدعا على تفصيل، يعني التفصيل في المبتدع. فيشترط ان يكون صادقا، لان من اعظم الدوافع التي تدفعنا لترك الروايه عن الراوي انه ليس بصادق النهجه. وطالما الاخبار يدخلها الصدق والكذب يبقى لابد من الصدق في حال الايه؟ في حال الاداء، في حال التحمل والاداء. يبقى اذا كان كذابا سقطت عدالته. اذا اتهم بالكذب بيلتحق هذا ببابة المتروكين، فهذا ايضا ساقط العداله. تبقى البدعة، والبدعة دي ان شاء الله يكون لها تفصيل نذكره فيما بعد. ارى بكفاية. طيب انا اريد ان انا اجلي يعني. جزاك الله خيرا اخ، يعني يقول هل بدأت بعد الصلاة في بداية حديثك بالحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا فعلا فعلت ذلك، لكن سميت في نفسي، فيعني نأخذ بهذا الأدب إن شاء الله. ما مدى صحة حديث اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين؟ هذه زيادة ثابتة. هل من الممكن إعادة شرح تدليس العقص؟ وهل تدليس التسوية إدخال تضاد في السند مع عدم وجوده؟ بالنسبة لتدليس العطف، قلنا إن الذي فعل هذا النوع من التدليس هو حسين بن بشير، وفعله على سبيل الاختبار. تدليس العطف أن يروي المدلس عن شيخين، سمع من أحدهما ولم يسمع من الآخر، لكنه يقدم الذي سمع منه في الذكر ويؤخر الذي لم يسمع منه، يعطفه على الذي سمع منه بأداة العطف المعروف، إذ أنه طالما أنه لم يسمع منه فلا يمكن أن يقول حدثني فلان ولم يسمع منه إلا كذبوه. فهشيم يقول حدثني صفين ومغيرة، فكل حديث بهذه الصفة إنما سمعه من صفين ولم يسمعه من مغيرة. فقال حدثني حصين ومغيرة، فأنت تتوهم أن مغيرة معطوف على حصين في السماع، لكن هو ما سمع إلا من حصين فقط. يبقى شيخ الأولاني سمع منه، شيخ الثاني لم يسمع منه، ولذلك عطفه على شيخه الذي سمع منه لإيهام السماع. وهل تدري في التسوية إدخال كذاب في السند مع عدم وجوده؟ لا، هو موجود في الرواية. يعني هنفترض السند الحديث الذي مثلا وليكن أي حديث على لوائح الوضع عليه ظاهرة، زي مثلا الهريسه تشد الظهر، هذا حديث موجود في الكتب الموضوعات، أو المؤمن حلو يحب الحلاوة مثلا، وهذا موجود أيضا في بعض كتب الموضوعات. لنفترض أن هذا المثل له هذا الإسناد، وليد بن مسلم عن الأوزاعي عن كذاب عن الزهري عن أنس، هو الكذاب موجود، مش بنفترض أنه مش موجود بأي حد دخلناه وأسقطناه، لا ده هو موجود في الإسناد. فإذا أسقط هو الكذاب هيصبح السند من الأوزاعي عن الزهري. انت بقى تقول طب ما الاوزاعي ادرك الزهري، يبقى سمع من الزهري، ثم تغتر وتنسى ان فيه كذاب شخص مثل انت ما تعرفش. واحنا قلنا قبل ذلك في بدايه المجلس ان في سته من التابعين ممكن يروي بعضهم عن بعض السند واحد، والسته ادركوا بعض، فلما تسقط واحد من النص ما يبانش ان فيه سقط، والا لو كان السقط منتهى السهوله كده كنت انت تكتشف على طول. زي ما انا قلت، فرض ان لو سقطنا الزهري شيخ الوليد، هيبقى الأوزاعي عن أنس على طول، وانت مغمض طول هذا يساد منقطع أو معرض. ليه؟ لأن الأوزاعي بداهة لم يدرك أنس، لكن مدل التسوية بيسقط كذاب بين رجلين متعاصرين أخذ أحدهم عن الآخر، فيقوم هو لما يسقط هذا الكذاب وانت ما عندكش خبر، فتشوف بقى الأوزاعي عن الزهري تقول ثم هم الأوزاعي تسمى من الزهري وأخذ عنه، يبقى كده الإسناد صحيح. فالمدلس سلو الإسناد، أي كان في الظاهر مستويا لا عيب فيه، وعلى طريق تسمية القدماء جوده، تدليس تجويد، نسموه تدليس تجويد، لأن المدلس يجود الإسناد فيجعل ظاهره الجودة. إذا قلت نظرت الإسناد قلت هذا سند من جيد. نعم. قرأنا في بعض الكتب أن الحسن البصري يدلس، لما صحة ذلك؟ نعم يدلس الحسن البصري، اتهمه كثير من العلماء بالتدليس، لكن الحقيقة فيما يتعلق بالحسن البصري مسألة تحتاج إلى تفصيل، لأن غالب روايات الحسن البصري هي عن الصحابة الذين لم يسمع منهم، فالأقوى أو الأغلب، ما أريد ما أقول أقوى، الأغلب أن نلحق الحسن البصري بالذين كانوا يرسلون إرسالا خفية، أو نلحق معظم رواياته بالروايات المنقطعة. لكن الحسن البصري يعني كثير من العلماء ذكر أنه مدلس، وعندما نأتي على بحث بقى الإرسال الخفي هنذكر الفرق بينه وبين التدليس إن شاء الله. من هو شعبة الذي قال خفيتكم تدليس ثلاثة؟ هو شعبة ابن الحجاج أبو بسطام العلم المفرد، هذا أمير المؤمنين بالحديث، وهو أول من فتش عن الرجال بالبصرة، هو أول من سن علم الرجال في البصرة، وكان شديد المهابة ثقة ثبت من الجميع، لا يعلم على شعبة مغمز أبدا. ويعني كان سفيان الثوري يقدم شعبة على نفسه، كان إذا ذكر شعبة كان يقدمه على نفسه، وكان يقول هو أمير المؤمنين في الحديث. والسائل يعني لو رجع إلى التفسير أعلام النبلاء وهذا كتاب الحقيقة الإخوة يسعوا إلى شراء هذا الكتاب. هذا كتاب مبارك. ليه؟ لأنه فيه سير كل العلماء المقتدى بهم، يعني حياته، طلب للعلم، كيف كان يصوم، كيف كان يصلي، كيف كان يأمر بالمعروف عن المنكر، كيف كان يعني يتتلمذ على مشايخه، كيف كان يحلم على الناس، كل ذا البيان العالم. لأن أهل العلم هم أفضل الذين يتأثى بهم بعد الأنبياء، هم أهل العلم. وإنت تحصل علم كثير جدا وأدب كثير جدا لما تطالع يعني سيرة هؤلاء العلماء. من المتعارف عليه أن صحيح البخاري ومسلم أوثق كتب الحديث، مع أن عهد الإمام مالك وموطئه وعهد الإمام أحمد ومسنده أقرب لعهد النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هناك يعني تلازم بين علو السند وبين صحة الحديث، فقد يكون السند عاليا لكنه ساقط، وقد يكون نازلا لكنه صحيح. ولذلك العلماء لما رأوا بعض الذين أولعوا بالبحث عن العلو اشترطوا حتى ينفع هذا العلو أن يكون صحيحا. لكن ما فائدة أن يكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم كذاب؟ ما فائدة أن يكون بينك وبينه كذاب؟ لا، انزل باثنين من الصادقين بل بثلاثة أو أربعة، خير لك من أن تعلو بكذاب. يبقى العلوم العلماء بيشترطوا فيه الايه؟ بيشترطوا فيه الايه؟ الصحة. وهناك يعني بعض روايات في مسلم لسويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة. سويد بن سعيد من المشايخ الذين يتكلم فيهم العلماء، واخذ ابو زرعة الرازي على مسلم تخريج احاديث سويد بن سعيد في الصحيح. قال يخرج لسويد، يضع سويدا في الصحيح، لأن سويد متكلم فيه كلام شديد، لأنه بعدما عمي كان إذا لقنا تلقن، وأحد من عين كان شديد الكلام عليه كما يمكن ذكرت قبل ذلك. قال لو كان لي فرس وروح لغزوته، لدخل على سويد غزاه يغزوه في داره. وقيل له إن سويدا يروي حديث من بدل ديننا فاقتلوه، قال ينبغي أن يبدأ بسويد، يعني فيقتل. هذا كله ايه؟ تشديد من ابن معين على سويد. ومع ذلك الامام مسلم خرج له، لكن عن حفص بن ميسرة. فلما لين من قبل ابي زرعة الرازي، فقال مسلم ومن اين كنت آتي برواية حفص بن ميسرة لأي يعني بعلوم؟ لان مسلم لو اراد ان يروي صحيح حفص بن ميسرة من رواية الثقات الاثبات كان نزل درجة، كان يبقى دونه بين حفص اثنين وممكن يكون ثلاثة، لكن هو اثنين. فهو بدل ما ينزل يعني درجتين عن حفص ينزل درجة واحدة بس، وهو ايه؟ سويد. وعذر مسلم اصلح به لابراهيم بن ابي طالب، قال الحديث معروف برواية الثقات عند العلماء، فانا لما ارويه بغية العلوم عن سويد عن حفص الميسرة ما ضر الحديث شيئا، اذ انه معروف بنزول عند غيره، لكنه أراد الإيه؟ أراد العلوم. فهو مسألة القرب، قرب الإمام مالك الإمام أحمد من النبي صلى الله عليه وسلم لا تلازم بين القرب وبين الصحة. فصحيح البخاري ومسلم أصح كتابين بعد كتاب الله تبارك وتعالى لإجماع العلماء. من هو أول من سمى مصطلح الحديث بهذا الاسم؟ والله أنا ما أدري، لكن يعني من هو اول من يعني وضع كتب في هذا العلم؟ معروف ان الجماعة الحاكم في كتاب العلوم الحديث، وابي محمد الرمهرمذي، وجاء من بعدين بقى الخطيب البغدادي. والخطيب البغدادي الحقيقة هو الذي حرر هذا العلم وصنف فيه من الكتب ما لم يسبق اليه وما لم يلحق احد بعده. في بغدادي هذا واسطة العقدي، هو الذي جل على الاصطلاح وصنف في موضوعات لا تخطر بالبال، حتى قال ابن نقطة كل من انصف علم ان جميع من اتى بعد الخطيب عيال عليه في الحديث، يعني يأخذ من كتبه وإلا خصوم.